ندخل في التشهد نقول السلام عليك يا أيها النبي أم السلام عليكم محمد النبي؟ السلام على النبي. السلام على النبي. أيوة هذا هو الأفضل. نعم غيره. يلا.